أنا أحبك في الله وأرجو أن توضح لي هل ثبت أن أحدا من المسلمين قام بالحج نيابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نقول للأخ السائل: أحبك الله فيما أحببتنا فيه. والمحبة يا إخوة بين المسلمين عبادة، ترى المحبة بين المسلم يعني يحب المسلم، يحب المسلم لله لا يحبه لأمر آخر، هذه عبادة. وبعض الناس يتساهل في هذا الأمر ولا يعلم أن هذا الأمر عبادة. السائل ماذا يقول؟ يقول: هل ثبت عن أحد من المسلمين أنه حج نيابة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: لا، ولن ولم يكن هذا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يا إخوة غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فليس في حاجة إلى أحد ينوب عنه في الحج. لكن الفضائل والعبادات والأمور التي تصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته من المسلمين عامة أضعاف أضعاف أضعاف أضعاف ما يسألون عنه الأخ الكريم بالنسبة للحج، بل لا يوجد نسبة بين هذا وهذا. إذن أولا النيابة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحج لم تثبت ولم ترد. ثم أيضا الأمور التعبدية التي شرعها الله على المسلمين وشرعها النبي صلى الله عليه وسلم لهم يصل ثوابها إلى النبي صلى الله عليه وسلم في كل ساعة وفي كل دقيقة وفي كل يوم وفي كل ليلة، أليس كذلك؟ وهذا أمر معلوم يا إخوان، هذا أمر معلوم والنصوص تدل على هذا وهي كثيرة جدا، أن النبي صلى الله عليه وسلم يصل إليه ثواب كل ما يعمل، كل ما يعمله المسلمون يصل ثواب ذلك إليه. فمثلا المسلمون في أقطار الأرض المصلين يقولون في التشهد ماذا؟ السلام عليك يا السلام، نعم، التحيات لله والصلوات والطيبات، والسلام علي، السلام على نعم، السلام عليك أيها النبي، اللهم صل على محمد، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. ما رأيكم؟ كم مليار يسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام في 24 ساعة في الليل في اليوم والليلة؟ السلام عليك يا رسول الله، يعني كم هذا فضل عظيم. ثم أيضا يقول المصلي في التشهد السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، الرسول من عباد الله الصالحين أليس كذلك؟ فهذا يعني وحده يكفي في الفضل الذي يصل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام من هذه الأمة، وأمور أخرى كثيرة تصل إليه عليه الصلاة والسلام، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. نعم. هل هناك عبادة مخصوصة في شهر شعبان؟ وبعض الناس يقوم بإحياء ليلة النصف من شعبان، ما قولكم في ذلك؟ أما إحياء ليلة النصف من شعبان فهذا حديثه ضعيف حسب علمي، ضعيف لا يصح. أما كون شعبان يختص بنوع من العبادة، نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر الصيام في شعبان، وكان يكثر الصيام في شهر شعبان، لكنه لا يصله برمضان، بل نهى عن وصل شعبان برمضان، فكان يكثر الصيام في شهر شعبان عليه الصلاة والسلام. لأما ليلة النصف من شعبان كونها تخص بنوع من العبادة فهذا لا أعلم فيه دليلا صحيح، والحديث الذي يورد في ذلك ضعيف. نعم. أوصاني والدي بعد وفاته أن أحضر قارئ للقرآن يقرأ القرآن في البيت لروحه، ما قولكم في ذلك؟ لا، هذه الوصية لا ينبغي تنفيذها، هذه الوصية لا ينبغي تنفيذها لأنها مخالفة للشرع، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فليعصيه، والوصية شبيهة بالنذر في هذا، فلا يعني لا ينبغي تنفيذ الوصية إذا كانت مخالفة للشرع. والحديث أيضا الآخر: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الطاعة في المعروف. ويقول عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فهذا العمل مخالف لأحكام الشريعة ومخالف للأدلة الشرعية. نعم. ما هي الأماكن الشرعية التي يجب زيارتها في المدينة؟ طيب أنا أسألكم سؤال، هل يجب زيارة مكان في المدينة خاص؟ ما أحد قال بهذا القول أنه يجب، ما أحد قال من المسلمين من قديم الزمان ولا المعاصرين أن الأماكن في المدينة تجب زيارته. نعم، لو قال السائل الأماكن التي تشرع زيارتها، تشرع زيارتها ولا تجب، ما في مكان يجب أن يزار هنا، لكن تشرع زيارتها. نعم، في أماكن تشرع زيارتها وليس لها علاقة بالعمرة وليس لها علاقة بالحج. فالأماكن التي تشرع زيارتها، أولا قبر النبي، أولا المسجد النبوي وقبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه للرجال، والبقيع للرجال، ومسجد قباء للرجال والنساء، والشهداء للرجال. هذه الأماكن التي تشرع زيارتها في المدينة، تشرع ولا تجب. نعم. هل يصح التلفظ بالنية ومتى يتلفظ بها؟ النية يا إخوة محلها القلب، وقال كثير من أهل العلم التلفظ بها بدعة، لأنه لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتلفظ بها ولا تلفظ هو بها ولا أقر من يتلفظ بها، إلا في الحج عند الإحرام والعمرة وذبح الهدي والأضاحي. لكن لا يقول اللهم إني نويت، لا يقول لهذا، لأن النية لا يجوز التلفظ بها صراحة. لا يقول اللهم إني نويت أعتمر أو نويت حج أو نويت أضحي أو نويت مثلا أهدي، لا. الذي ورد يعني قول القائل الله لبيك حجا أو لبيك عمرة أو اللهم لبيك حجا أو اللهم لبيك عمرة، أو يقول أيضا الله نعم اللهم هذا منك ولك إذا أراد أن يضحي أو يذبح الهدي، عما التلفظ بالنية يقول اللهم إني نويت، لا، هذا غير وارد. طيب، وأذكر لكم طرفة. أحد العوام عامي لكنه عنده يعني عنده عقل وعنده يعني فهم في الإسلام، سمع رجلا في المسجد الحرام يقول اللهم إني نويت صلي صلاة الظهر 4 ركعات في البيت الحرام خلف الإمام، المهم إلى آخره. إذا بعد يعني أراد أن يكبر قال لا انتظر، يقول العامي إنسان عامي قال انتظر. قال طيب ما يعني لماذا انتظر؟ قال قل في يوم كذا وفي ساعة كذا وفي دقيقة كذا. هذا مشروع؟ لا، ما هو مشروع هذا الكلام هذا. فالتلفظ بالنية يا إخوة كثير من أهل العلم يرى أنه بدعة. نعم. هل خروج الريح ينقض الوضوء؟ طيب ما رأيكم، خروج الريح ينقض الوضوء ولا ينقض؟ ما في خلاف هذا، لكن لا يجب الاستنجاء، لا يجب الاستنجاء بخروج الريح، عما الوضوء ينتقل. نعم. ها، ما فيها خلاص الأسئلة؟ ها، أقول خارج بن مريح وتوضى وصلى، الريح ده مش لازم تسجل أول؟ لا لا، ما الريح ما توجب الاستنجاء، الذي يوجب الاستنجاء البول والغائط فقط. رجل توضى في البيت وهو خارج باس مراته ينو درون ونوش ونوش وراح داخل الجامع صلى، هذه فيها خلاف المسألة. أما يعني فقهاء المالكية والحنابلة نعم يقولون إذا مس الرجل المرأة بشهوة انتقض وضوءه، وتقبيل الزوجة عادة يكون عن شهوة، هذا قول فقهاء المالكية والحنابلة. وفقهاء الشافعية يقولون ينقض الوضوء مطلقا مس المرأة بدون حائل طبعا، سواء كان لشهوة أو لغير شهوة. وفقهاء الحنفية يقولون لا ينقض. فالمقصود يعني اختصار أنه لا ينبغي للإنسان أن يعني يقبل زوجته إذا خرج إلى الصلاة ولا يمسها يعني بدون حائل، لكن لو فعل ذلك وصلى صلاته صحيحة إن شاء الله. لكن خروجا من خلاف أهل العلم، خروجا من خلاف أهل العلم لا يفعل هذا العمل، لكن لو فعل صلاته صحيحة. نعم. هل يشرع زيارة مسجد القبلتين والسبعة مساجد؟ لا، هذا المكان، هذه الأماكن لا تشرع إلا إذا كان للسياحة فقط، إذا كان للسياحة لا بأس، أما إذا كان للعبادة وللتعبد لا تشرع زيارة هذان المكانان. نعم. بعض الناس إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه أمام القبر، ما قولكم في ذلك؟ لا، هذا مخالف للشرع يا إخوان، هذا مخالف للشرع. أنت إذا أردت أن تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتسلم، قال كثير من العلم استقبل القبلة وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. المهم رفع اليدين عند السلام على النبي صلى الله عليه وسلم هذا من الأمور التي ابتدعها الناس. نعم. رجل طلبت منه زوجته الأولى أن يطلق زوجته الثانية وأن يحلف على ذلك، فقال والله سأطلقها إن شاء الله، فهل عليه وزر إذا لم يطلقها؟ الذي يظهر أنه ليس على شيء، لأنه علق ذلك بمشيئة الله، وإذا ما طلقها الله لم يشاء ذلك. الذي يظهر أنه ليس عليه شيء في هذا، لأنه علق الأمر، علق اليمين على مشيئة الله، وعلق الطلاق على مشيئة الله، ولم يحصل هذا، فما لم يحدث في يمينه. نعم. رجل يعمل في صيدلية ولكن سرق مبلغا من المال، وبعد فترة تذكر أنه حرام وتاب إلى الله ولا يستطيع أن يرد المبلغ، فماذا يفعل؟ يصدقه عن نية صاحبه، يصدقه عن نية صاحبه، ويحصل إن شاء الله، تبرأ الذمة. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والصواب والسداد، وإلى هذا الحد ننتهي، وفق الله الجميع.